السؤال الثاني برضو سؤال فقهي. تفرض أنني أنا مسافر إلى الشام وكلفتني أن أحضر لك بضاعة معينة، ما بيجوز تربع علي إلا إذا شرطت عليها. جزاك الله خير، جزاك الله خير. هو قد يكون مكلف، نعم، لأنه هذه يعني مثلا أنا إنسان كلفني بشراء مسجل، والمسجل في السوق معروف قيمته 350 ريال، لكن أنا استطعت بشطارتك ب 300 ريال، قلت له هذا ب 350 وأخذت السعر 350، لا يجوز إلا بحال واحد إذا اشترطت عليه، قلت له أنا نعم. جزاك الله خير، هذا ما